أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين والآن إلى يوم الدين. كان الكلام في استدلال بسيرة العقلاء على حجية الظهور، وقلنا إن الأصحاب هكذا قالوا، قالوا إن سيرة العقلاء قامت وانعقدت على حجية الظهور والعمل به، فكنا بصدد تبيين وتوضيح ما هو المقصود من كلامهم هذا، ماذا يقصدون بقيام سيرة العقلاء على حجية الظهور. فكان الوجه الأول من وجوه بيان مقصود الأصحاب هو ما ذكرناه بالأمس، وهو أن يكون مقصودهم عبارة عن أننا نرى أن العقلاء في أمورهم المعيشية، يعني عندما يصبحون بصدد تحصيل أغراضهم التكوينية يعملون بظاهر كلام المريض مثلا الذي يصبح بصدد تحصيل صحته، يتعلق غرضه الشخصي التكويني بالحصول على سلامته وصحته. هذا الإنسان في مقام تحصيل غرضه التكويني يعتمد على ظاهر كلام الطبيب، إذا تكلم الطبيب بكلام وكان ظاهره معنى من المعاني يرتب هذا المريض، يرتب الأثر على ظاهر هذا الكلام، لا يبقى يتردد ويتحير أنه هل مقصود الطبيب هذا المعنى الظاهر أم أن مقصوده المعنى الفلاني الآخر الذي هو خلاف الظاهر. ليش هكذا؟ العقلاء بشكل عام عندما يصبحون بصدد تحصيل أغراضهم الشخصية التكوينية يعتمدون على الظهور ويرتبون الأثر عليه، وهذا هو حجية الظهور، هذا معنى أن سيرة العقلاء قائمة على حجية الظهور. هذا الوجه الأول لبيان مقصود الأصحاب من كلامه. قلنا أن هذا الوجه يواجه اعتراضا ذكرناه أيضا بالأمس، وهذا الاعتراض هو أن هذا النحو من عمل العقلاء بالظهور في مجال تحصيل أغراضهم الشخصية التكوينية هذا لا علاقة له أبدا بحجية الظهور بالمعنى الذي نقصده من الحجية. ماذا نقصد نحن من الحجية؟ عندما نقول حجية الظهور يعني حجية تعبدية للظهور، بمعنى أن يكون ظاهر الكلام معنى ويكون في المقابل هناك معنى آخر خلاف الظاهر، ويحتمل السامع أن المتكلم أراد خلاف الظاهر، يحتمل هذا الاحتمال، لكن رغم أنه يحتمل أن المراد ذاك المعنى خلاف الظاهر، مع ذلك يعني رغم كونه شاكا في أن المتكلم هل أراد حقيقة المعنى الظاهر أو لا، مع ذلك تعبدا يبني على أن مراد المتكلم هو المعنى الظاهر، هذا معنى الحجية. الحجية التعبدية للظهور يعني حجية الظهور عند الشك في كون المراد هو المعنى الظاهر أو أنه لا ليس مرادا، مع الشك يعني مع وجود احتمال معاكس، موجود هذا الاحتمال عند السامع، فرغم وجود الشك عند السامع في أن المراد هل هو الظاهر أو لا، مع ذلك يلغي هذا الشك ويبني على أن المراد هو المعنى الظاهر. هذا هو الذي نحن بصدد إثباته، هذا هو الذي نسميه الحجية التعبدية. أما ما ذكرتموه من الأمثلة أن المريض يعتمد على ظاهر كلام الطبيب، يعمل بظاهر كلامه، هذا لا علاقة له بهذا، بهذه الحجية التعبدية. لعل المريض يطمئن من كلام الطبيب أن مراد الطبيب هو هذا المعنى، يعني ما عنده شك، ما عنده شك. الحجية كانت متقومة بالشك في أن المعنى هو الظاهر هو المعنى المراد أو لا. المريض لعله يحصل له الاطمئنان من كلام الطبيب سلام عليك ورحمة الله، يحصل له الاطمئنان بأن هذا المعنى هو المراد، فلعل ملاك العمل بالظهور عند العقلاء في مجال تحصيل أغراضهم الشخصية حصول الاطمئنان لهم بأن هذا المعنى هو المراد للمتكلم، أو لعل إن العقل العاقل عندما يعمل بالظهور من باب أن أصل اهتمامه بغرضه التكويني لم يكن أكثر من هذا المقدار، يعني هو يهتم بغرضه بهذا المقدار، بمقدار أن يعمل بظاهر كلام المتكلم. نعم يوجد عنده احتمال آخر وهو أن المراد لعله معنى آخر، لكن يقول مو مهم لا يهتم، من باب أن اهتمامه بغرضه الذي هو بصدد تحصيله ليس بأكثر من هذا، بحيث لو كان له غرض بالغ الأهمية يهتم بتحصيله اهتماما بالغا قد لا يعمل لا يعتمد على ظاهر الكلام، يحاول أن يحصل نصا، إذا كان يهتم اهتماما بالغا يحاول أن يحصل نصا لا يعتمد بالظهور على الظهور، لكن عندما لا يهتم بغرضه اهتماما بالغا يكتفي بالظهور، يقول حتى لو كان المراد معنى آخر غير الظاهر مو مهم. لعل العمل من هذا الباب، هذا أيضا لا يفيدنا، هذا النوع من العمل لا يثبت الحجية، نحن نريد أن نثبت الحجية للظهور بمعنى أنه مع وجود الاهتمام البالغ بالغرض ومع وجود الشك في أن المراد هل هو الظاهر أو لا، مع ذلك العقلاء يعملون بالظهور، نريد هكذا حجية نثبتها للظهور. هذا المعنى من الحجية التعبدية للظهور هذا لا يثبت بهذه السيرة التي ذكرتموها للعقلاء في مجال أغراضهم التكوينية. هذا هو الاعتراض الذي كان يواجهه هذا الوجه الأول، ولكن التحقيق سلام عليكم ورحمة الله هو أن هذا الاعتراض لا يمنع عن صحة الاستدلال بالسيرة العقلائية على حجية الظهور بالنحو الذي تقدم بالأمس والآن. لماذا لا يمنع عن صحة الاستدلال هذا الاعتراض؟ وذلك للنقطة التي سيأتي إن شاء الله قريبا بيانها عندما نبحث حول المقطع الثاني من كلام الأصحاب. بالأمس قطعنا كلامهم إلى مقطعين، نحن الآن في دراسة المقطع الأول من كلامهم، عندما يأتي الحديث إن شاء الله عن المقطع الثاني الذي يقولون فيه بأن الشارع أمضى هذه السيرة، هناك سوف نذكر هذه النكتة. وحاصل هذه النكتة الآن هم نذكرها، بعدين هم نذكرها لأجل المزيد من التوضيح. حاصل هذه النكتة هو أن هذا الاعتراض الذي ذكر وإن كان صحيحا في الجملة، يعني بمعنى أنه لا معنى للحجية والتعبد في باب الأغراض الشخصية التكوينية، المحرك للعقلاء في باب تحصيل أغراضهم الشخصية، المحرك هو كما قلتم، كما قال صاحب الاعتراض، المحرك هو مقدار ودرجة اهتمام العاقل بغرضه. إذا 70% يهتم بغرضه، 70% هم يعتمد على كلمات الآخرين. إذا 80% يهتم بغرضه، 80% يعتمد على كلام الآخرين. 90%، 90%، 50%، 50%. مقدار ودرجة اهتمام العاقل بغرضه، مقدار أهمية هذا الغرض عنده، هذا هو الذي يحركه نحو العمل بشيء أو عدم العمل بشيء. ففي مقام تحصيل الأغراض التكوينية لا معنى ولا مجال للحجية التعبدية التي نحن بصدد إثباتها. هذا في الجملة صحيح، هذا الاعتراض في الجملة بهذا المقدار صحيح، إلا أن هذا الاعتراض لا يمنعنا عن صحة الاستدلال بالسيرة العقلائية القائمة على العمل بالظهور في مجال الأغراض التكوينية. نستدل بهذه السيرة على حجية الظهور، رغم أن هذا الاعتراض في الجملة صحيح، لكن هذا لا يمنعنا عن صحة الاستدلال بهذه السيرة على حجية الظهور، حجية التعبدية التي نريدها. لماذا؟ قد تقولون شلون؟ إذا أنت تقبل أن الإشكال صحيح، إذا أنت تقبل أن الاعتراف صحيح، فكيف بعد الاستدلال يكون صحيح؟ السبب هو أن هذه السيرة أياً كانت دوافعها ومناشئها ومهما كانت سيرة على العمل بظواهر الكلمات في مجال الأغراض التكوينية كالأمثلة التي ذكرناها بالأمس واليوم، هذه السيرة ومهما كان سببها، قولوا سببها الاطمئنان كما قلتم، قولوا سببها أنه الغفلة عن الاحتمال المعاكس، قولوا سببها عدم الاهتمام بالغرض أكثر من هذا، مهما كان بالأخير هذه السيرة على كل حال شكلت سلوكا يوميا عاما في حياة كل عاقل الاعتيادية، أصبحت هذه السيرة عادة له، أصبحت جبليا له. عندما تنقلب السيرة إلى عادة وفطرة وجبلة ثانوية للإنسان العرفي بحيث يكون بابها باب العادة مو باب التعقل والتبصر والدراية، باب المشي على وفق العادة، على وفق ما اعتاد عليه الإنسان. عندما يتحول السلوك العقلائي من سلوك مدروس وعن تبصر يتحول إلى سلوك عفوي جبلي، هناك ما هو الضمان؟ ما هو الضمان؟ من يضمن أن لا يمتد هذا السلوك بنفسه، أن لا تمتد هذه العادة والجبلة بنفسها لا تمتد إلى مجال الأغراض التشريعية؟ من يضمن؟ شنو الضمان؟ نعم، هذه السيرة سلوك في مجال الأغراض التكوينية، لكن من الذي يضمن عدم امتدادها وسرايتها إلى مجال الأغراض التشريعية؟ مقوما دائما مجال الأغراض التشريعية تصبح في موقع خطر، في موقع تعرض لهذه السيرة، في موقع في معرض امتداد هذه السيرة إلى مجال الأغراض التشريعية، لأنها أصبحت عادة، أصبحت شيئا فطريا ثانويا للناس. فعندما يصبح هذا السلوك أدبا عقلائيا ونهجا عرفيا بحيث يعاب الإنسان على مخالفته والخروج عنه، يعني يصير مثل التقاليد العرفية والعقلائية التي إذا لم يلتزم الإنسان بها يعاب من قبل الآخرين، يشكل هذا عيبا عليه باعتبار أنه أصبح من التقاليد ومن الأعراف التي يمشي عليها الناس. حينئذ هكذا هكذا سيرة سوف تشكل إحراجا للشارع في مجال أغراضه التشريعية. إذا الشارع رأى أن العقلاء صح فعلا ما لهم شغل بأغراضه هو التشريعية، هم في مجال أغراضهم التكوينية يعملون بظواهر الكلام، لكن رأى أن هذه السيرة منهم في معرض أن شيئا فشيئا تمتد إلى مجال أغراضه هو التشريعية، يعني بكرة راح يعملون بظاهر كلامه هو أيضا، هو الشارع سوف يعملون بظاهر كلامه أيضا في مقام فهم الأحكام الشرعية منه، يرى أن هذه السيرة في معرض الامتداد إلى الأغراض التشريعية، إلى الحقل التشريعي. صح الآن فعلا هي خاصة بالحقل التكويني ما له علاقة بالشارع، لكن سيرة مستحكمة متجذرة عادة أصبحت للناس، فهي في معرض أنه يوما ما تمتد هذه السيرة إلى مجال الأغراض التشريعية، يعني الآن المريض يعمل بظاهر كلام الطبيب، الصديق يعمل بظاهر كلام الصديق، التلميذ يعمل بظاهر كلام الأستاذ في مجالهم اللي ما له علاقة بالشريعة، لكن بكرة راح هذا الطبيب أو هذا المريض أو هذا الصديق أو هذا الإنسان يعمل بظاهر كلام الشارع أيضا في مقام فهم الحكم الشرعي على نفس العادة. فعندما تصبح السيرة سلوكا بهذا المعنى لا يوجد ضمان لعدم امتدادها إلى المجال التشريعي انسياقا معها كعادة وشيء جاري. فلو لم يرضى الشارع بها ولم يوافق عليها لكان المفروض أن يرجع عنها، لأن هي فعلا صح ما لها علاقة بالشارع، ما لها علاقة الآن، لكن قد تمتد يدها غدا يوما من الأيام تمتد يد هذه السيرة إلى العقل التشريعي، إلى الشريعة، إلى فهم الشريعة. الآن السيرة مختصة بالفهم كلام الطبيب بالنسبة للمريض، فهم كلام الصديق بالنسبة لصديقه الآخر، الآن هذه السيرة خاصة بهذا الحقل التكويني الشخصي اللي لا علاقة له بالشريعة، لكن احتمال أن تمتد يد هذه السيرة إلى الشريعة، يعني سوف يفهمون الشريعة أيضا منها من خلال هذا الأسلوب، من خلال هذه القناة، قناة الظهور. وإذا الشارع مو راضي بهذه القناة المفروض أن يردع، المفروض أن يردع، لأن هذا يشكل خطرا على أغراضه. لو لم يرضى الشارع بفهم شريعته من ظاهر كلامه، إذا ما يرضى بهذا يكون يصرح يكون يقول دير بالكم تعملون بالظهور في مجال أغراضكم التكوينية اعملوا ما لي علاقة بها، لكن إياكم أن تعملون بالظهور كلامي في فهم الشريعة، مفروض أن يرجع. إذن فإذا لم يرجع تكون هذه السيرة دليلا على حجة الظهور، فهذا الاعتراض غير وارد. هذا هو الوجه الأول في بيان مقصود الأصحاب من قولهم أن سيرة العقلاء قائمة على حجية الظهور. الوجه الثاني هو أن يكون مقصودهم عندما قالوا إن سيرة العقلاء قائمة على حجية الظهور، مقصودهم ليس هذا المعنى الذي تقدم بالأمس واليوم، يعني أن العقلاء يعملون بالظهور في مجال أغراضهم الشخصية التكوينية، لا، مقصودهم شيء آخر. مقصودهم هو أن كل عاقل لو سألته عن حال عبد يطبق أعماله جميعها على طبق ظاهر كلام مولاه، كل عاقل لو سألته أنه ما هو رأيك في هذا العبد، كيف تقيم هذا العبد، كيف تراه في علاقته مع مولاه، عبد يطبق جميع أعماله على ظاهر كلامه، إذا كان ظاهر كلام مولاه أنه روح افعل ذات الكلام يفعل، إذا كان ظاهر كلام مولاه أنه لا تفعل يترك، إذا كان ظاهر كلامه أنه يستحب مثلا أن تفعل ذات الفعل هو هم يرى أن هذا الفعل مستحب، إذا كان ظاهر كلام مولاه أن هذا الفعل لا أنت ملزم بفعله ولا ملزم بتركه يفهم منها الإباحة مثلا. العابد الذي يطبق جميع أعماله وفق ظواهر كلام مولاه، لو سألت كل عاقل ما هو رأيك في هذا العبد لأجاب بأنه نعم العبد، عبد مخلص لمولاه وليس مقصرا في حق مولاه. هذا مقصود الأصحاب عندما قالوا أن سيرة العقلاء قائمة على حجية الظهور، مقصودهم كل عاقل من العقلاء إذا سئل كيف ترى العبد الذي يطبق أعماله على ظواهر كلام مولاه يقول خوش عبد مخلص ما مقصر مأدي حق المولى. خب هذا الوجه اختلف عن ذاك المعنى الأول، ليس الملحوظ هنا عمل العقلاء في مجال أغراض شخصية تكوينية، طبيب وصديق ومريض الأمثلة، لا، مطلب آخر، مطلب مطلب شرطي، يعني كل عاقل لو سألته عن حال هذا العام لكان جوابه هذا. هذا المطلب الشرطي هذا هو معنى قول الأصحاب أن سيرة العقلاء قائمة على حجية الظهور، لأنهم يعتبرون العبد الذي يعمل بظواهر كلام مولاه يعتبرونه عبدا مخلصا لمولاه، وهذا هو معنى حجية الظهور. هذا الوجه ماذا يقصد منه؟ هناك احتمالات ثلاثة في المقصود من هذا الوجه. الاحتمال الأول أن يقصد به أن كل عاقل بغض النظر عن أنه هل جعل مولى هذا العبد جعل حجية للظهور في حق هذا العبد أو لا، بقطع النظر، كل عاقل بقطع النظر عن أنه يشوف أن مولى هذا العبد هل جعل الحجية لهذا العبد للظهور أم لم يجعل، كل عاقل يمدح هذا العبد ويحكم بأن هذا العبد ليس مقصرا بشأن مولاه. هذا فضح. الاحتمال الثاني أن يقصد به لا، أن كل عاقل يرى أنه هو لو تقمص قميص المولوية، يعني لو أصبح مولا لعبد أو عبيد وجلس مجلس المولى الآمر، لجعل هو ظاهر كلامه حجة على عبده. كل عاقل هكذا، لو تقمص قميص المولوية وجلس مجلس الآمر المولى، لجعل ظهور كلامه حجة على فيما بينه وبين عبده. يعني قضية شرطية يبني عليها كل عاقل ولو ارتكازا. وهذا هو معنى أن العقلاء بانون على أن يلزموا الآمر بظاهر كلامه، ويلزم المأمور أيضا بظاهر كلام الآمر، ويدين كل واحد منهما بالظهور في مجال الأغراض التشريعية. هذا هم الاحتمال الثالث. والاحتمال الثالث أن يكون المقصود هو أن العقلاء عندما يجعلون المولوية لشخص على شخص آخر أو على أشخاص آخرين، يعطونه المولوية الآمرية، يجعلوا رئيس، رئيس جمهورية، رئيس مجلس، رئيس منطقة، رئيس شعبة، رئيس مركز. عندما يجعلون العقلاء، بما هم عقلاء، يجعلون المولوية لأحد على أحد، إنما يجعلون المولوية له في خصوص دائرة ظواهر كلماته. يعني لا يعطونه مولوية أوسع من هذه الدائرة. ثالثا، يعطي شخص المولوية لشخص آخر في دائرة أوسع من دائرة الظهور، بحيث أن مولوية هذا الشخص تقتضي وجوب الاحتياط، عدم الاعتماد على ظاهر الكلام، أخذ الاحتياط التام. هذه معناه مولوية أوسع من دائرة الظهور. لا، العقلاء عادة عندما يعطون الرئاسة لشخص على شخص آخر أو على أشخاص آخرين أو على ملة، على أمة، على شعب، أيا كان، عندما يعطونه مولوية على هؤلاء، لا يعطونه مولوية واسعة بحيث يكون على الشعب أن يتبع كلامه وأوامر هذا المولى، لا الكلام الظاهر في معنى والذي يحتمل احتمالا معاكسا، بل يجب أن يجد هذا الشعب نصا صريحا من هذا المولى حتى يعمل بكلامه. هذه مولوية كلش واسعة. هكذا مولوية لا تعطى عادة من قبل العقلاء لأحد، تعطى عادة في حدود ظواهر الكلام. الشعب عندما ينتخب رئيس الجمهورية يعطيه هذه الرئاسة في أي حدود؟ في حدود أنه إذا تكلم هذا الرئيس بكلامين وكان ظاهره معنى، له حق الإطاعة علينا بظاهر كلامه. هذا المقدار يعطونه، هذا المقدار من المولوية، هذا المقدار من حق الإطاعة له، بحيث إذا كان ظاهر كلامه معنى نعمل بهذا الظاهر، نمتثل هذا الظاهر، لا نبقى مثلا متحيرين. إذا كان معنى كلام ظاهر كلامه أنه ليس عليكم شيء، ليس عليكم مثلا إلزام وتكليف في مورد من الموارد، نعمل بظاهر كلامه. عادة المولويات العقلائية تجعل وتعطى في حدود ظواهر الكلام، لا تعطى في دائرة أوسع، بحيث يكون هذا الشخص مولى على الناس وله حق الطاعة على الناس، بحيث ما يجوز لهم أن يعملوا بظاهر كلامه. إذا كان ظاهر كلامه أن فلان شيء جائز، ما يجوز لهم أن يعملوا بظاهر كلامه، يجب أن يأخذوا صراحة ونص منه مثلا، لا هكذا مولوية لا تعطى قاعدة. فالاحتمال الثالث هو هذا أن العقلاء إنما يعطون المولوية الضيقة المخصوصة لدائرة ظواهر الكلمات، لا يعطونه مولوية واسعة. فهذه احتمالات ثلاث. الآن ندرس واحدا واحدا من هذه الاحتمالات. إن قصد الاحتمال الأول، يعني إن قصد أن كل عاقل يمدح هذا العبد الذي يطبق أعماله وفق ظاهر كلام مولاه، بقطع النظر عن أن هذا المولى هل جعل الحجية لظاهر كلامه على هذا العبد أو ما جعل، ما له شغل. كل عاقل ما له شغل أنه يشوف أكو حجية مجعولة لظهور كلام هذا المولى على عبده أو ما أكو. بغض النظر عن هذا يمدح العبد الذي يطبق أعماله وفق ظواهر كلام مولاه. هذا الاحتمال مرجعه إما إلى دعوى الحجية الذاتية للظهور التي تكلمنا عنها قبل أيام في بداية البحث عن حجية الظهور، عندما كنا نبحث عن أن حجية الظهور هل هي ذاتية أو لا. الحجية الذاتية للظهور هذه كان معناه هو هذا، أن العاقل يرى أن العبد إذا طبق أعماله وفق ظواهر كلام مولاه كان عبدا مخلصا لمولاه. نفس الكلام الذي يقال في القطع، عندما يقال القطع حجة ذاتية يعني شنو؟ يعني العاقل يرى أن العبد إذا طبق أعماله وفق القطع كان عبدا مخلصا لمولاه، كان مؤديا لمولاه حق إطاعته. نفس الكلام الذي يقال في القطع يقال في الظهور مثلا، هذا معنى الحجية الذاتية. وهذا هو الاحتمال الأول. الآن الاحتمال الأول هذا كان أن العاقل يمدح العبد الذي يطبق أعماله وفق ظاهر كلام مولاه ويراه مخلصا لمولاه. فهذا الاحتمال إما أن يرجع إلى هذه الحجية الذاتية التي تكلمنا عنها فيما سبق، وهذا قطعا ليس هو مقصود الأصحاب. الأصحاب هذا خلف فرضهم، خلف مدعاهم. مدعاهم هو عبارة عن قيام سيرة عقلائية على الحجية التعبدية للظهور، ليس مدعاهم الحجية الذاتية للظهور. يعني هم بصدد إثبات الحجية التعبدية للظهور من خلال الاستدلال بالسيرة، ليس مقصودهم إثبات الحجية الذاتية للظهور. الحجية التعبدية ما تعطي هذا المعنى أنه من التزم فهو مندوب، يعني يعد مخلصا عبدا مخلصا. لا، مو هذا الاحتمال الأول كان بغض النظر، قلنا بغض النظر كل عاقل بغض النظر عن أن يشوف أن المولى جعل حجية للظهور لهذا العبد أو ما جعل، مسبقا يمدح العبد الذي يطبق أعماله وفق ظواهر كلام مولاه. هذا الاحتمال، هذا إما أن يرجع إلى الحجية الذاتية، وهذا خلاف مقصود الأصحاب. الأصحاب ليس مقصودهم إثبات الحجية الذاتية، بل مقصودهم إثبات الحجية التعبدية المجعولة للظهور. الحجية الذاتية مو مجعولة، هذا ليس مقصود الأصحاب. ولذا ترى أن العقلاء أن الأصحاب يبحثون عن أن العقلاء هل جعلوا الظهور طريقا، يعني جعلوا للظهور الطريقية والعلمية، أو على كلام المرزا. المرزا عندما يقول الظهور حجة، الظهور أمارة من الأمارات، يقول ماذا؟ يقول أن الظهور طريق علم، يعني العقلاء جعلوا للظهور علمية وطريقية، لأن الظهور أمارة من أكبر الأمارات، كما يقول المرزا بجعل العلمية والطريقية في خبر الثقة كذلك يقول بجعل العلمية والطريقية في الظهور، فيبحثون عن أن العقلاء جعلوا للظهور الطريقية أم جعلوا للظهور شيء آخر، فهذا مع شاهد على أنهم يبحثون عن الحجية شنو المجعولة للظهور من قبل العقلاء، ولذا يبحثون عن أن هذه الحجية المجعولة للظهور شنو هي، طريقية وعلمية أو شيء آخر، والحجية المجعولة طبعا غير الحجية الذاتية، فهذا الاحتمال إن رجع إلى الحجية الذاتية فهو قطعا ليس مقصود الأصحاب هذا، وإما أن يرجع هذا الاحتمال إلى هذا المطلب وهو أن كل عاقل بنفسه يجعل ظهور كلام أي مولى من الموالي حجة على عبده، فيمدح ذاك العام على عمله بظاهر كلام مولاه ويثني عليه، أو يعاتبه ويعاقبه على مخالفته لظاهر كلام مولاه. هذا الشق الثاني من هذا الاحتمال الأول. إذا قصد الحجية الذاتية فقلنا هذا كلام مقصود، وإذا قصد هذا المعنى أن كل عاقل هو يجعل حجية لظهور كلام فلان مولى على عبده، حجية لظاهر كلام فلان مولى على عبده، إذا هذا كان هو المقصود وهذا فضول، على أي أساس كل عاقل يجعل حجية لظاهر كلام مولى على عبد؟ أنت شخص ثالث، شنو علاقتك بهذا المولى وبهذا العبد أن تجعل ظاهر كلام هذا المولى حجة على هذا العبد؟ من أعطاك هذه الصلاحية؟ من خولك؟ هذا فضول. له هذا جعل الحجية لظاهر الكلام على العبد، هذا من وظيفة من؟ من وظيفة المولى، مو أنت الشخص الثالث الذي لا علاقة لك بهذا العبد. هذا العبد إنما يحق لمولاه أن يجعل ظاهر كلامه حجة عليه، لا للشخص الثالث. المولى هو الذي إذا شاء جعل ظاهر كلامه حجة على عبده، وإن لم يشاء لا يجعل حجة عليه. أما أن يأتي شخص ثالث ويجعل ظاهر كلام أليف حجة على باء، بحيث يعاتب مثلا أو يعاقب، هذا الشخص الثالث يعاتب أو يعاقب باء على أنه لماذا لم تعمل بظاهر كلام أليف، هذا فضول. هذا من قال لك أنه تفعل هذا العمل؟ هذا لغو صرف. الحجية حكم يجعله نفس الآمر، نفس المولى بالنسبة إلى مأموره، لا أنه يجعلها شخص ثالث. فعلى كل حال هذا هم ليس هو مقصود الأصحاب قطعا. إذن فالاحتمال الأول ليس مقصود الأصحاب قطعا، يبقى الاحتمال الثاني والثالث وكلاهما صحيح، وهو الاحتمال الثاني هو أن يكون المقصود هو أن كل واحد من العقلاء هو لو تقمص قميص المولوية وأصبح مولى على عبد أو عبيد أو أمتين، جعل ظاهر كلامه حجة على هؤلاء. كل عاقل هذا شأنه، لو صار رئيس، لو صار مطاع، لو صار آمر، لو صار مولى وله مولوية على ناس، راح يجعل ظاهر كلامه حجة فيما بينه وبين أولئك الناس. هذا شكل من سيرة العقلائية على حجية الظهور، حجية تعبدية اللي نريدها، وهذا أمر صحيح. هل إذا كان مقصود الأصحاب هذا، هذا هو صحيح، هذا الاحتمال الثاني. كذلك الاحتمال الثالث أيضا صحيح، وهو أن كل عاقل من العقلاء لو جعل مولوية لأحد لرئيس الجمهورية أو لوزير أو لأي واحد، لو جعل مولوية له سوف يجعل المولوية في حدود ظواهر الكلمة، ما يعطيه مولوية أوسع. هذا أيضا صحيح. فبذلك نكون قد أكملنا دراسة المقطع الأول من كلام الأصحاب، وهو أن سيرة العقلاء قائمة على حجية الظهور، وعرفنا أن المعنى الصحيح الذي ينبغي أن يكون هو المقصود لهم من هذا الكلام ما هو. بعد ذلك ننتقل إلى دراسة المقطع الثاني من كلامهم، وهو أن الشارع أمضى هذه السيرة، وهذا ما يأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.